الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وعلى صحبه أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 18 من سلسلة لقاءات في التعليق على 40 النووية. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وتكلمنا عنه من خلال 4 أمور: أولا، ما يتعلق بالكتابة وأنها الوجوب، وأن هذه الكتابة إما أن تكون كتابة شرعية أو كتابة دينية، كتابة شرعية دينية أو كتابة قدرية أجلية، أي أن الله سبحانه وتعالى كتب على عباده الإحسان إما كتابة شرعية فيكون ذلك واجب عليهم، أو كتابة قدرية فيكون ذلك صائرا منهم لا محالة، ولا بد أن يكون كل التصرفات بالإحسان بتقدير الله عز وجل ومشيئته. الأمر الآخر ما ذكرناه ما يتعلق بعموم الإحسان وشموله، وأن الإحسان على كل شيء أو في كل شيء. والأمر الثالث ما يتعلق بالإحسان بالقتل، وأن الله سبحانه وتعالى أمر الإنسان إذا أراد أن يقتل غيره ممن أبيح قتله، سواء في الجهاد أو في القصاص أو في الحدود التي فيها قتل، فإن القتل يكون بأحسن القتل، وهو إزهاق الروح مباشرة دون تعذيب، وكما قال الله عز وجل: ويكون ذلك، أي إزهاق الروح مباشرة من غير تعذيب، يكون بالضرب على الأعناق، كما قال الله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. الأمر الرابع ما يتعلق بالإحسان بالذبح، أي ذبح البهيمة، فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشفرة تحد وتراح الذبيحة بأن توضع على جنبها وتستقبل القبلة وتوضع الرجل على صفحتها، ويسمي ويكبر مع ذبحها وينوي التقرب لله عز وجل بذلك. اليوم بحول الله عز وجل وقدرته ومشيئته وتوفيقه وحمده وإعانته نتناول الحديث 18. قال رحمه الله تعالى: عن أبي ذر جند ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث العظيم نتكلم عنه بأذن الله تعالى ومشيئته من خلال 4 أمور: أولا، ما يتعلق بشمول هذا الحديث ووصية النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق أيضا بتخصيص معاذ بن جبل وأبي ذر بهذه النصيحة. الأمر الثاني ما يتعلق بتقوى الله عز وجل، والأمر الثالث ما يتعلق بإتباع السيئة الحسنة، والأمر الرابع ما يتعلق بحسن الخلق بحول الله عز وجل. أولا، ما يتعلق بعموم هذا الحديث، فإنه قد اشتمل على الحقوق الثلاثة: حق الله عز وجل، وحق الإنسان، وحق الآخرين. وفي تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث لمعاذ بن جبل وأبي ذر، والله تعالى أعلم، أنهما قد سافر وترك المدينة، فمعاذ بن جبل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وأبو ذر حينما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى قومه وأن يمكث في قبيلته غفار حتى ينتشر أمر الإسلام ثم يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكان من الواضح أنهما سوف يكونان بعيدان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من الحكمة أن يوصيهما النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصايا، وبقوله اتق الله حيثما كنت، فحيث هذه تشمل الزمان وتشمل المكان، فهي ظرف زمان وظرف مكان، أي أينما كنت وفي أي زمان كنت. وكذلك إذا اتقى الإنسان ربه في أي مكان فإنه سوف يقع منه الخطأ، فنبهه أيضا بإتباع السيئة الحسنة لأجل أن تمحها، وبين أيضا أنه إذا أقام حق الله عز وجل فينبغي عليه أن لا ينسى حق الناس، وقال: وخالق الناس بخلق حسن. وقد جاءت آية في كتاب الله عز وجل اشتملت على هذه الأمور الثلاثة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذه الجنة التي أمر الله عز وجل عباده أن يسارعون إليها أعدت للمتقين وهو تقوى الله عز وجل. ثم ذكر من خصالهم أنهم ينفقون في السراء والضراء وأنهم يكظمون الغيظ ويعفون عن الناس، وهذه الإنفاق هي بذل الندى، والعفو والصفح هو ترك الأذى، وبذل الندى وترك الأذى هي حسن الخلق. ثم بين أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم فإنهم يذكرون الله سبحانه وتعالى ويستغفرونه، فإنهم يأتون بالحسنات بعد السيئات لأجل أن تمحوها وتكفرها. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وأما ما يتعلق بتقوى الله عز وجل فهي التقوى مأخوذة من الوقاية، وهي أن يجعل الإنسان بينه وبين ما يخشاه وقاية، ويكون ذلك إذا كان يتقي الله عز وجل بفعل مقتضى خطاب الشرع، وهو فعل المأمور وترك المنهي وترك المحذور والتصديق بالأخبار. فيجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وبين سخطه وبين كل ما يخشاه وقاية بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه وتصديق بأخباره سبحانه وتعالى. والأمر بالتقوى جاء في القرآن كثيرا ومتنوعا، فأحيانا يضيف الله سبحانه وتعالى التقوى لذاته الشريفة كقوله: واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، وغيرها من الآيات. والله سبحانه وتعالى هو أحق من يتقى، كما قال تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وجاء في حديث عند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه عن الله عز وجل أنه قال: أنا أحق من يتقى، فمن اتقاني ولم يجعل لي شريكا فأنا أحق أن أغفر له، رواه الترمذي. وأحيانا في القرآن تضاف التقوى إلى عذاب الله تعالى، ويكون ذلك إما بإضافته إلى زمن العذاب وهو يوم القيامة، وإما إلى مكان العذاب وهو النار، أجارنا الله وإياكم من نار جهنم. فقال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، إلى آخر الآيات. وأيضا فإن التقوى هي أن يفعل، كما قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل على طاعة الله بنور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله بنور من الله تخشى عذاب الله. وسئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن قول الله عز وجل حق تقاته، فقال: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وسئل أبو هريرة رضي الله عنه عن التقوى فقال: هل مشيت على أرض فيها شوك؟ قال السائل: نعم. قال: كيف تفعل؟ قال: أتقي الشوك وأتجنبه. قال: فكذلك التقوى. وقد نظم هذا المعنى ابن المعتز الشاعر فقال: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أما ما يتعلق بإتباع السيئة الحسنة فإن الإنسان معرض للخطأ في هذه الدنيا، ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وعلاج الذنوب وعلاج المعاصي هي الحسنات الماحية والحسنات المكفرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال: أرأيتم لو كان بباب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم من خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وكذلك قال الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وجاء في الصحيحين أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد أصبت حدا فاقم علي. قال: هل صليت بعد الفجر؟ قال: نعم. قال: فإن الله سبحانه وتعالى يقول: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال هذا الرجل: هل هذه لخاصة؟ قال: بل هي عامة للناس جميعا. فالإنسان في هذه الدنيا لا بد أن يكثر من الحسنات، وحاله ومقامه على حالين: إما أن يفعل المعصية ثم يفعل الحسنة بعدها، قصده بهذه الحسنة أن يكفر هذه السيئة المعينة، وإما أن يكثر من الحسنات مطلقا لأجل أن يكفر سيئاته التي يعملها، وكلنا معرض للخطأ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر الثالث ما يتعلق بحسن الخلق، والخلق أيضا له معنيان، منه معنى عام وهو الدين، فقال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، أي على دين عظيم. والمعنى الخاص ما يتعلق بالمعاملة، وهو حسن الخلق الذي له تعريفات كثيرة ومعناه معروف بالإحسان للناس والإحسان إلى الخلق. وجاء في حسن الخلق أحاديث كثيرة لا تخفى على شريف علمكم، أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده ولطفه وإحسانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى ممن أن يجعلنا ممن يخشاه حق خشيته، وأسأله تعالى أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا، ونسأله نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ولذة النظر إلى وجه الكريم في غير وراء مضرة ولا فتة مضلة. اللهم كما زينت خلقنا فحسن أخلاقنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم الطف بالمسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نلتقي بكم بحول الله عز وجل وقدرته ومشيئته الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.